حدثني مالك بن نافع ان رجلا وجد لقطه فجاء الى عبد الله بن عمر فقال له فيه وجدت لقطه فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر حدثنا. قال قد فعلت. قال جئت. قال قد فعلت. قال عبد الله لا امرك ان تاكلها ولو شئت لم تاكلها. بقي من الكلام على اللقطة أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، وهو أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأخبره بذلك، فقال عرفها. قال عرفتها. ثم قال عرفها. قال عرفتها. قال زد. كرر عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن يعرفها، وأكد الرجل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عرفها. وفي النهاية يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه للرجل لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لتركتها. مالك رحمه الله يسوق هذا الأثر في نهاية ما ساق من النصوص في أمر اللقطة، ابتداء من قوله صلى الله عليه وسلم في من سأله عن اللقطة اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، ثم إن جاء صاحبها وإلا شأنك بها، قال ضالة الغنم، ثم قال ضالة الإبل، وغير ذلك من النصوص. وما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه الرجل الذي وجد دنانير في منزل أهل الشام فقال عرفها وعرف كل من جاء من الشام، إلى غير ذلك من النصوص. ثم ختم الباب بهذا الأثر. ويقول العلماء في هذا، الرجل ذكر لابن عمر أنه وجد لقط فقاله عرفها، وهذا هو الأصل المشروع في أمر اللقط. ثم كرر الرجل وأكد وكرر عليه ابن عمر، وأخيرا قال له أنا لا آمرك أن تأكلها. وقد تقدم لنا في قوله صلى الله عليه وسلم بعد تعريفها الحول شأنك بها، وقال العلماء إن شاء أكلها على سبيل الأمانة، وإن شاء احتفظ بها على سبيل الوديعة، وإن شاء تصدق بها على ذمة صاحبها، وإن شاء سلمها لبيت المال، بحسب مقدار اللقطة كما وكيف نوعيتها. ويرى العلماء أن من عرف اللقطة سنة بعد ذلك من حقه أن يتملكها وأن يتمولها وأن يتصرف فيها، شأنه بها كشأنه في بقية ماله، وتكون على الأمانة لصاحبها إن جاء ولو بعد 10 سنين. وهنا ابن عمر يقول لا آمرك أن تأكلها، وهل هذا مخالف لما تقدم وما اتفق عليه السلف من أن الملتقط شأنه بها؟ قالوا لا. أولا ابن عمر يقول لا آمرك أن تأكلها، وإذا لم يأمره ابن عمر يبقى له الحق ولا لا؟ قالوا إن ابن عمر يتورع من أن يأمر الرجل بأن يأكلها ويقول أمرني ابن عمر، وبعضهم يقول نهاه أن يأكل أو قال لا آمرك أن تأكلها على سبيل التملك المؤبد، ولكن إن أكلتها فهي مضمونة عندك. وقالوا هذا من وراء ابن عمر، وكان يرى أن الذي يلتقط اللقطة الأولى في حقه أن يحتفظ بها وديعة عنده، ولو مضى عليها السنة والسنتان والثلاث والعشر سنوات ولا يتصرف ويبقيها بعينها. لماذا؟ لأنه إن أكلها وجاء صاحبها بعد سنة وعدة سنوات وصادف أنه لم يجد عنده شيء، ماذا سيكون الحال؟ ستكون دينا في ذمته، فبدل أن يأكلها ثم تصبح دينا في ذمته يتركها على حالتها، وإن تركها على حالتها ففقدت، إن كان بتفريط منه فهو ضامن لأنها أمانة عنده، وإن كان بدون تفريط منه فالمؤتمن ليس بغارم. وهكذا يرى ابن عمر. وبعض العلماء يقول كيف عمر يقول شأنك بها تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر يقول لا أمرك أن تأكلها؟ قالوا يختلف الأمر باختلاف الحال في الزمان، فإذا كان الوقت وقت أمن والناس أصحاب عفة وأمانة فلا مانع أن يتصرف ويأكلها لأنه أمين ويؤدي الحق إلى صاحبه، وإن كان الحال متغيرا لا والله يبقيها، وعلى ما سيأتي أنك كنت في عافية أن تأخذها، وسيأتي الكلام عليه. وبعض العلماء يقول إذا جمعنا بين النصوص المتقدمة شأنك بها وبين قول ابن عمر لا آمرك أن تأكلها نظرنا إلى حال الملتقط، أغني هو أم فقير؟ إن كان فقيرا لا ينبغي أن يأكلها لتبقى أمانة ووديعة عنده مخافة أن يأتي صاحبها في وقت من الأوقات ويجد الفقير قد أنفقها ولا سداد عنده، وإن كان غنيا وعنده سداد فلا مانع أن يدخلها في جملة ماله وحيثما جاء صاحبها وجد الوفاء. إذن هناك التفرقة في الفتوى بين غني وفقير في حال التقاط اللقطة، بين اختلاف الزمن أن يسود الأمن وأن تجود النفوس وأن يؤتمنون على المال. ابن عمر بنفسه يقول كنا في زمن لا يرى الواحد منا فضلا في درهم على أخيه، ونحن اليوم في زمن يرى الواحد منا أن الدرهم خير من أخيه، وهو ابن عمر بنفسه. إذن في أول الزمن حالة الائتمان لها حكم، وفي آخر الزمن حالة الائتمان لها حكم، وكذلك الحال ينسحب على نهاية الأثر. نعم. وقال عبد الله لا أمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها. ولو شئت لم تأخذها. وهنا يقول العلماء إذا وجد الإنسان اللقطة الأفضل في حقه أن يأخذها ويعرفها ويحفظها لصاحبها أو يتركها في مكانها. أيضا الحال بعضهم كابن عمر يقول أبدا يتركها أولى له ولا يحمل نفسه مسؤوليتها، والآخرون يقولون لا الأولى له وأفضل في حقه أن يأخذها لأنها مال أخيه ويحفظه لأخيه، والبعض يقول يرجع ذلك إلى حالة الأمن ونفوس الناس، فإذا كان الناس يسود فيهم الأمن والائتمان يترك ما حدش أخذ، وإذا كان يسود فيهم الطمع في حقوق الناس لا إن تركها كما جاء في حديث هي لك أو لأخيك أو للذيب، فذيب الغنم يأتي هنا ذيب اللقطة، فكل اللقطة دراهم ودنانير أو حقيبة أو متاع، يأتيها ذيب من ذئاب البشر ويأخذها ويأكلها على صاحبها. فيكون الحال في هذه الحالة إذا كان حال الناس من حيث الأمن والأمان ومن حيث الائتمان سائد ذلك والكل بخير إن تركها فلا شيء عليه. وقد تقدم في ضالة الإبل أنه إن الأولى أن يتركها. وسيأتي حديث عمر رضي الله تعالى عنه في من وجد بعيرا فعقله. فهنا إن كان لا يخاف عليها وفي أمن والبلد كلها أهل أمان فإنه لو تركها لا شيء عليه. ولا يمكن أن يقول له قائل لما لم تأخذها وتحفظ مال أخي، كل أنا ما أبغى أحمل نفسي مسؤولية، أخاف نفسي عليها، أخاف أطمع فيها فتركتها، وهذه في هذه الحالة لا مسؤولية عليه. وإذا كان العكس وأن الائتمان أقل وذئاب الناس كثيرون، وإذا تركها الأمين أخذها غير الأمين، وإذا وقعت في يد غير أمين ماذا ستكون النتيجة؟ الضياع والهلاك. وكلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه يحمل على هذا الجانب. لا آمرك أن تأكلها، قالوا لعله رأى من حاله أنه فقير ويطمع فيها، فإذا أكلها جاء صاحبها ولم يجد وفاء. ويكون عدم النهي عن أكلها للشخص الغني المضمونة عنده في أي وقت جاء صاحبها. وقوله إن شئت، لو شئت تركتها أو لو شئت لم تأخذها، يرجع إلى نفسية الآخذ وإلى نوعية اللقطة. إن تركها وكانت تتلاف، إذا كانت اللقطة شات أيتركها للذئب؟ لا، لا يتركها للذئب، يأخذها ويحفظها أو يأكلها أولى من أن يأكلها الذئب. وهكذا خرجوا أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه على اختلاف أحوال الناس ونوعية اللقطة ووجود الأمن أو قلته. والله